بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أسعد الله صباحكم وصباحكن بكل خير. اليوم نلتقي بعد أن حللنا، بعد أن توقفنا مع عناصر القصة القصيرة بوصفها فنا من الفنون الأدبية المعاصرة. أحاول أن أقف اليوم مع قصة قصيرة من واقع القصص الفلسطيني المعاصر، وهي نموذج من نماذج الأدب العربي المعاصر. اسم هذه القصة هكذا نحتفل، للأديب عدنان كنفاني المولود عام 1940 في مدينة يافا، والذي انتقل بعد ذلك مع أسرته المرحوم الشهيد غسان كنفاني وأبيه وإخوانه الآخرين إلى دمشق، وهنالك بدأت رحلة حياته، وله العديد من الروايات والمجموعات القصصية، وهو يكتب المقالات السياسية والأدبية والتحليل وعددا من القصائد الشعرية، وهو عضو أيضا في اتحاد الكتاب العرب وغير ذلك من الاتحادات. القصة سأقرأها إن شاء الله تعالى، ثم نعرض لها بالتحليل والمقاربة النقدية لتطلعنا على كيفية التعامل مع أي قصة من القصص التي تقع بين أيدينا وأيديكن فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثمة ما يدعوه اليوم إلى التأمل بحزن أكثر من أي يوم مضى. أدار محرك سيارته وعاد مسرعا إلى داخل البيت، أحس رغبة في احتساء كوب آخر من الشاي قبل أن ينطلق إلى عمله. جلس باسترخاء وراء مقود السيارة، عبثت أصابعه للحظات في مفتاح المذياع، ولم يلبث أن تحول عن تلك الرغبة وانطلق يجوب الشوارع ويحاول بخبث انتقاء الأشخاص الذين ينقلهم في سيارته. يراقب الناس بعين خبيرة، هذا يهودي شرقي وهذا يهودي بولوني وذلك إفريقي والآخر من بلاد الضباب، يعرف عن يقين بأن كل واحد منهم يحمل تقاطيع مختلفة. أيقظته أم العبد باكرا على غير العادة، وسوت له الشاي، وقبل أن يقذف استياءه في وجهها أشارت إلى الرزنامة المعلقة على الجدار المقابل، مكتوب عليها 15 من أيار. أردفت: فجر هو الذي أيقظ الجميع باكرا، وسنذهب إلى هناك، عليك أن تلحق بنا قبل غياب الشمس. كان صغيرا بعمر فجر في ذلك الوقت، منذ أكثر من 50 عاما، في أسرة من 4 أشخاص لا غير، واستطاع والده أن يصمد ويبقى على قيد الحياة مع أسرته حتى بعد دخول اليهود إلى قريتهم القريبة من مدينة عكا واحتلالها. أجبروه بعد حين على الانتقال إلى مكان آخر في ركن معزول خصص لإقامة العرب الذين بقوا، ثم نقلوهم إلى بيوت صغيرة بعيدة عن المحيط المحتل. جرفوا بيوتهم وأقاموا مكانها مستوطنة جديدة. خرج بسيارته على مهل من الزقاق الأخير وانطلق عبر الشوارع الفسيحة، يراقب بعينين مستكينتين زرقة السماء الصافية، ويستقبل نسمات الصباح المنعشة كأنه يخرج من الحفرة العميقة التي حفرها والده في فناء الفسحة الخلفية لدارهم الكبيرة، غطاها بأعمدة خشبية ثخينة وصفائح من تنك وحديد، فرش فوقها أغصانا جافة وأهال عليها التراب، زودها بالمؤن والماء والفراش. أمضوا فيها كل الأوقات التي كانت تشتد خلالها الهجمات على القرية، كل شيء حوله جميل وبراق، الشوارع تضج بالزينة والرايات والأعلام الملونة بالأبيض والأزرق. الشوارع تضج بالزينة والرايات والأعلام الملونة بالأبيض والأزرق. رسم ابتسامة ساخرة على شفتيه وهو يراقب وجوه الناس المستبشرة. تغمز أم العبد في كل مناسبة أنه ورث عن والده معظم الصفات في الشكل والأخلاق، أبرزها على الإطلاق العناد. فقد رفض كل الأعمال المريحة والمستقرة التي عرضت عليه، واختار أن يكون سائق سيارة أجرة، مدعيا أن هذا العمل دون سواه يجعله في كل لحظة يحس بالانطلاق ويؤسس له معرفة أكبر وقدرة أكثر على قراءة وجوه الناس والتمييز بينها. الله يكسر ظهورهم، الله يكسر ظهورهم. تمتم وهو يتوقف أمام أول رجل أشار له. دلف الرجل سريعا إلى داخل السيارة، تبادل ابتسامة قصيرة. أنت عربي؟ عربي عربي، قال الرجل وهو يغلق باب السيارة. وأنت روسي يهودي؟ يهودي روسي، أجاب أبو العبد ببرود. كيف عرفت؟ أين تود الذهاب؟ قال أبو العبد بنزق: إلى الاحتفال، أجاب الرجل بصلف، ثم أردف بلهجة متحدية: يمكنك الاحتفال معنا. انتفض أبو العبد كأنه فوجئ بالدعوة، لكنه تمالك وأردف بسخرية: أما أنا فأحتفل على طريقتي. ألقى نظرة صارمة عبر المرآة وتمتم من بين أسنانه: أدعوك للاحتفال معي. صمت الرجل طويلا ثم قذف بالسؤال الذي بدا أنه دار في رأسه أكثر من مرة: وهل تحتفلون حقا؟ هز أبو العبد رأسه بالإيجاب: وهل تدعوني حقا للاحتفال معك؟ نعم، ولم لا؟ لم لو؟ على المرتفع الصخري الذي يطل على قريته القديمة اجتمعت أسرته الكبيرة. يتقدمهم حفيده فجر، يرتدي قميصا ألوانه زاهية تشير إلى أماكن متعددة، ويتحدث بحماسة. التقط الرجل الذي لم ينزل من السيارة وهو يتابع نقلات الإصبع النحيل كلمات يطلقها فجر بثبات، كأنها رشقات رصاص تنهمر من فوهة مدفع رشاش. هناك قبر أبي العبد جدنا الكبير، هناك تحت البيت الخشبي المغطى بالقرميد بيتنا، هناك إلى جانب الحديقة من الجهة الغربية بيت عمي حسين، هناك تحت البيت المطلي باللون الأصفر الساحة التي حفر فيها جدنا الكبير الملجأ، هناك أغلق الرجل النافذة بسرعة وعصبية. قال أبو العابد بحزم: هكذا نحتفل كل سنة. ثم تمتم بحزن وصوت خافت: كل سنة الله يكسر ظهوركم، الله يكسر ظهوركم، الله يكسر ظهوركم. التفت بكامل جسمه إلى الرجل الجالس في المقعد الخلفي للسيارة، رأى في عينيه نظرة واجمة وحائرة، سأله بصوت مرتفع وبنبرة ساخرة: حسنا، أين تود الذهاب؟ انتهت القصة. لو دققنا في هذه القصة سنجد أن الكاتب اختار لها عنوانا مراوغا، والعنوان المراوغ لا يعطي. نحن عندما نرى العنوان مباشرة نتوقع من البداية أن نتوصل إلى مضمون، لكن الكاتب منح قصته عنوانا مراوغا لا يضيء النص بقدر ما يفتح الدلالة على فضاءات التأويل عند المتلقي، ولكن التدرج مع مسار الأحداث تدريجيا يدفع المتلقي إلى اكتشاف طبيعة هذا العنوان وعلاقته مع المحتوى القصصي، كما أنه حاول أن يعطينا مفتاحا. أنا حذفت جزء من العنوان، يعني تجرأت على حذف جزء من العنوان، تصرفت في العنوان قليلا لأنه مكتوب في المنشور 15 من أيار، لكن هذه الإضاءة أيضا لا تعطي، ويبقى معها العنوان مراوغا، لأنه قد تكون الاحتفالية من وجهة نظر المحتل، أيضا قد تكون الاحتفالية من وجهة نظر الشعب الفلسطيني الذي احتلت دياره، وهكذا. إذن العنوان كما تلاحظنا يحمل في طياته مفارقة. الاحتفال دائما يكون للأشياء المبهجة السعيدة، ولكننا سنفاجأ بعد مسار الأحداث أن الاحتفال كان فيه نوع من الحزن والتألم على فقدان الديار، وسنجد وجهتين للنظر في هذا الموقف: ما بين الشعب الفلسطيني الذي احتلت دياره وكيفية وطبيعة احتفاله، والمحتل الغاصب الذي أيضا يحتفل بهذا اليوم بوصفه يوما للاستقلال المزعوم في وجهة نظرهم. وكأن الكاتب يريد أن يجرنا من خلال هذه الأحداث التي سنتحدث عنها تدريجيا إلى مسارات الألم والتمسك بالحق والثوابت الفلسطينية بعد ضياع الوطن وتشتت أهله. نعود الآن إلى الأحداث، ننتقل إلى الأحداث. ابتدأ القاص كما تلاحظنا القصة بعبارة تدفع إلى التأمل، ثمة ما يدعو اليوم إلى التأمل بحزن أكثر من أي يوم مضى لجذب انتباه المتلقي وتشويقه قبل الشروع في الأحداث. ثم ابتدأ من لحظة يعود فيها أبو العبد إلى بيته، استبق الأحداث، العودة كانت بالتأكيد تكون العودة بعد نهاية اليوم، لكنه ابتدأ بالعودة ثم انتقل، استبق الأحداث ثم انتقل بعد ذلك يسترجع من خلال ذكريات أبي العبد الذي يعتبر البطل الأساسي أو الشخصية الرئيسة في داخل هذه القصة، ذكريات خارج الزمان الذي سنراه لا يتجاوز بضع ساعات في اليوم. والاسترجاع يتيح للقاص من خلال الشخصيات أن يمتد في الزمن. نحن تحدثنا في القصة القصيرة في المرة الماضية عن الوحدة الزمنية، عن وحدة الزمان، أليس كذلك؟ الاسترجاع يتيح له أن يغوص في أعماق الزمان دون أن يتجاوز حدود الزمان اللي هو زمان وقوع السرد والأحداث. فأبو العبد امتد باسترجاعاته إلى أيام ما قبل 50 عاما من هذا الموقف، أيام ما كان أبوه يحفر في الأرض ويعمل الخنادق والشعب الفلسطيني، لبيان طبعا الإمكانيات المحدودة. ثم تبدأ الزوجة تنبه زوجها أن فجر هو الذي أوقظهم، وكأن الحفيد له مكانة في نفس الرجل الذي كانت شخصيته كما سنلاحظ شخصية فيها تسلط أو فيها نزق للشعب الفلسطيني، عنده الرجولة أحيانا تكون في نوع من التسلط الإيجابي والسلبي في بعض الأحيان. فهي أرادت أن تستدرك وتقول له فجر هو الذي أوقظنا، لأنه نظرها كما سنلاحظ نظر في وجهها قبل أن يسكب في وجهها سخطه قبل أن يغضب في وجهها، لأن إفاقة رجل عامل في وقت مبكر تعتبر صدمة. كذلك الأحداث ابتدأت بالتسلسل كما لاحظتن، والاسترجاع وتخللها استرجاع بعيد واسترجاع داخلي واستيقاف الرجل الصهيوني لأبي العبد وركوب السيارة والانتقال والحوار الذي دار بينهما، من أنا أدعوك للاحتفال معنا، فأخذت العزة أبو العبد وقال لا أنت تعال احتفل معنا، أنا أدعوك أن تحتفل معنا. قال له اليهودي أحقا تدعوني للاحتفال؟ قال ولم لا. أبو العبد يقول ولم لا، تعال. وذهب ليرى الاحتفال، وفوجئنا في مسار الاحتفال بالمشهد الدرامي، بالمشهد المؤلم، بالمفارقة بين طبيعتي الاحتفالين. هو أعطانا لمحة عابرة من التصوير كما قلنا، هو يركز على القصة القصيرة كما اتفقنا تركز على حادثة عابر أو سريعة واحدة الأحداث دارت حولها، فأعطانا صورة ومشهد الاحتفالية الفلسطينية بيوم النكبة، وركز على البعد البصري من خلال الأحداث لما أشارت امرأته إلى الرزنامة المعلقة وقالت تذكر 15 أيار يوم النكبة التي حلت على الشعب أو حلت بالشعب الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني وطرد. لأننا نعرف أن الاحتلال الإنجليزي، ولا أسميه انتدابا، الاحتلال الإنجليزي كان يقدم كل الإمكانات للصهاينة للمنظمات الصهيونية ويسلمها السلاح والأماكن الحساسة التي كان يسيطر عليها، ويوم انسحابه من ميناء حيفا كان قد سلم معظم المناطق الاستراتيجية في داخل الوطن المحتل فلسطين لعصابات الهجنا وشتيرن والأراغون وغيرها من المنظمات، والإتسل وغيرها من المنظمات الصهيونية. فهذا يوم مؤلم. كذلك لاحظنا موقف الصهيوني عندما أغلق النافذة بسرعة، لأنه لم يعجبه ولم توقع أن الاحتفالات عرس أو دبكة من التراث الفلسطيني، لم يتوقع أن يأتي به هذا الرجل الفلسطيني إلى مكان المقابر التي دفنت أو دفنت فيها أجداث جثث الشعب الفلسطيني وأجساده للتذكر. وليقول إن النظرية انكسرت، وهي انكسرت بالفعل طبعا، واستخدم القاص هذه التقال. ننتقل إلى الشخصيات، أعتقد الأحداث واضحة ومسارها واضح. كذلك برزت من نفسيته أبعاد التمسك بالوطن وكره العدو. هو كان يتمتم كل مرة بلهجتنا العامية: الله يكسر ظهورهم، الله يكسر ظهوركم. الاختيارية، شوف الدعاوي، فنحن عندما نقرأها نقرأها بالفصيحة لأن الكاتب استخدمها فصيحة، لكن أنا لو تخيلت أبا العبد سأتخيله رجلا يتحدثها باللهجة المحكية: الله يكسر ظهوركم يا بعيدين، والله يكسر، ويبدأ يدعي عليهم طبعا. ولنا أن نتخيل، نحن قلنا هنالك كثافة، لنا أن نتخيل أن استخدام هذه اللفظة يجر وراءه كثيرا من الكلمات التي للمتلقي أن يبني عليها من هذه الدعوات التي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيبها لهذا الشعب المسكين: الله يكسر ظهور اليهود، الله يكسركم يا بعيد، الله يكسر ظهوركم، وهكذا. وأعتقد كلنا وأجدادنا وآباؤنا يا ما دعوا. كذلك لاحظنا انعكاس الجانب الاجتماعي على جملة السلوكيات المرتبطة بالحالة الشعورية التي اختلطت فيها المشاعر والصفات الشخصية من حيث الذكاء، من حيث الذكاء والصرامة وحدة الطبع. ومن الشخصيات المساعدة في القصة كانت أم العبد. ولماذا أقول مساعدة؟ لأن دورها لم يتجاوز بعض مشاهد عند الإيقاظ، وعند حتى عند الاحتفالية لم تظهر بشكل جلي. كانت هذه المرأة فيها نوع من الذكاء، لأنها عندما لاحظوا، لابد أن تتحلى النساء دائما بالذكاء للتخلص، لحسن التخلص من المواقف الصعبة والأزمات. إذا رأت الرجل فيه حدة فلتمتص غضبه بحنكة وحكمة، ولا إذا صادمته عملت صدام، صدام مع صدام يحدث انفجار، وتتطور الأحداث بعد ذلك إلى ما لا قد ما لا تحمد عقبة، أليس كذلك؟ إذا شخصيتها كانت شخصية ذكية، هي شخصية مساعدة في القصة ولا غنى عنها، كانت ذكية وبرز ذكاؤها من خلال تبرير، من خلال تبريرها المشهد الإيقاظ الذي قامت به عندما قالت: لو فجر هو الذي أيقظ الجميع باكرا. وكأنها كذلك عندما قالت له: انظر إلى الرزنامة، الرزنامة وهي ليست عربية، أعتقد فارسية، معناها التقويم، الرزنامة الموجودة على الحائط، وكأنها استخدمت بفطرتها نظرية المنعكس الشرطي التي تحدث عنها علماء النفس على رأس بفلوف، عندما يصبح اقتران شرطي بين موقف وردة الفعل عند الإنسان. والنظرية من تدرس في التربية تعرفها، لا داعي لتفصيلها، لكن هي تعاملت معها ببساطة وتلقائية دون أن تعرف هي نظريات المنعكسات الشرطية وغير ذلك. كذلك عندها ثقة في النفس، لأنها طلبت من زوجها بهدوء وروية أن يلحق، عندما قالت: عليك أن تلحق بنا قبل الغروب. وأنتم تعرفون أنه عليك فيها إلزام، لكن هي كانت تتوقع من زوجها أن تكون ردة فعله ردة طبيعية متعودة على مواقف الزوجة اللي عندها حزم. الحزم أحيانا يكون له تأثير أكثر من الليونة، والليونة في موقف لا تنفع، والحزم في موقف لا ينفع. كذلك شخصية فجر، برزت هذه الشخصية التي تميزت بالجرأة، يعني صبي يقف أمام الناس ويخطب فيهم ويعرفهم على مواطن الأجداد والآباء والمدافن التي يسكنون فيها، يواجه الجمهور يواجه المحتفلين له من اسمه نصيب، وكأن الكاتب أراد أن يبين أن الأمل معقود على نواصي هذا الجيل الشاب الطالع من الصبيان والشباب. يعني الاسم له دلالات أحيانا، لا يكون الاسم اعتباطيا، يعني إذا كان اسم أبو العبد هذا له دلالة الارتباط بالموروث الشعبي، لأنه منتشر في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية بشكل كبير، أبو العبد أبو العبد أبو العبد وهكذا، دون أن يمنحه بعدا سياسيا تنظيميا. انتبهوا، الكاتب لم، وهذه تحسب له، لم يؤدلج، فلنستخدم ألفاظا معربة، لم يؤدلج القصة ويصبغها بموقف تنظيمي لأحد التنظيمات المعروفة. الاسم مشترك للجميع، فجر مشترك، لا أحد، لم يظهر في هذه القصة حزب، موقف السياسي كان منصبا ضد الاحتلال، وهذا هو الأصل في طبيعة الشعب الفلسطيني، أن تتوحد كل تياراته وتتفق من أجل هدف مركزي واحد، كما أعبر بمصطلحات تناقضنا الأساسي مع الاحتلال، أو نحن وحدة واحدة ضد الاحتلال، وهكذا. الألوان المزركشة التي كان يرتديها فجر كذلك أسهمت في منحه صفة التفاؤل والبراءة إلى آخره. كذلك شخصية اليهودي الثري، من أين اكتشفنا أنه ثري؟ لأن أبا العبد كان يفتش عن راكب للسيارة يكون معه مال، كيف عرف أنه غني؟ من خلال، أكيد لم يصرح الكاتب، من خلال سمته وملابسه وبشرته ولون عينيه، ومن رأى هؤلاء الأنجاس يستطيع أن يميز فيهم بين السفرادي اللي هو الشرقي والإشكنازي، هذا بملابسه ولون بشرته ومنطقه أيضا التي تميل إلى الشرقية وإلى العربية أحيانا، وهذا بملامحه التي تشبه ملامح العجول في بياض وجنتيها وكذا وكذا، وملابسه، وقد يكون امتد الأمر دون أن يصرح، لاحظوا أنا قلت كثافة، دون أن يصرح لنا بأن لون عينيه مثلا أزرق أو أخضر أو غير ذلك. مدام كيف عرف أنه روسي؟ من خلال هذه الأشياء، وترك للمتلقي أن يكمل. نلاحظ أن في شخصية أبي العبد مثلا لم يفصل لنا كثيرا في المشهد أو في البعد الجسدي، أليس كذلك؟ ما رأينا في بعد جسدي في مشهد أم العبد، لم يفصل كثيرا في البعد الجسدي لأنه لا يعنينا في مسار القصة، يعنينا مواقفها سواء كانت طويلة أم قصيرة، لا يهم، قضية الشعب الفلسطيني لا ترتبط بالطول والقصر في هذا المشهد القصصي ومسار الأحداث والسرد. لا يهمنا أن تكون أم العبد زرقاء العينين، خضراء العينين، سوداء العينين، لا يعنينا، يعنينا أنها امرأة تشرشت عروقها دون أن يصرح بحب فلسطين، والانتماء كيف عرفت أنا؟ هو لم يذكر أن عروقها تشرشت وتشربت القضية من خلال ارتباطها بالرزنامة، بدل أن تقول له إنني أريد ثوبا جديدا وحذاء جديدا وماذا سنطبخ يا أبا العبد اليوم، وهذه الإسطوانة المشروخة التي تكررها بعض النساء، لا، هي ذكرته، ولا أظنه كان ناسيا إلا إن كان من هم العمل وتعب ورحلته الطويلة أثناء اليوم، ولكم أن تتخيلوا كيف يكون موقف إنسان طوال يومه ما بين الأزقة والشوارع. المكان الذي وقعت فيه أحداث القصة في الحيز المكاني لم يتجاوز قرية أبي العبد بالجر، أو أبو العبد على الحكاية، حتى تعرفوا لماذا نقول أبو العبد هكذا كتبتها بين شولتين، أو قرية أبي العبد بالجر التي تقع في مدينة عكا أو بالقرب من مدينة عكا. ومكان جديد لم يصرح به أجبرهم الاحتلال للانتقال إليه هو وأهله من الفلسطينيين، رغم أن الكاتب من أين قلنا نحن ولد؟ في يافا. وأين يعيش؟ في دمشق، وما زال حتى الآن يعيش في دمشق، وقد يسمع هذه المحاضرة بعد أن نسجلها إن شاء الله. لكن أين البعد الخيالي في الموضوع وأين البعد الواقعي؟ ها هنا نكتشف بعد قليل أن معظم مسار الأحداث كان مسارا يمتزج فيه الواقع العام للشعب الفلسطيني وقضيته بالخيال الذي اخترعه القاص. كذلك المكان دار فيه السيارة بوصفها مكانا مغلقا، جمع بين المتناقضين ورؤيتين مختلفتين للنظر إلى قضية من زاويتين، قضية يوم النكبة وما يسمى بيوم الاستقلال عند الأنجاز، أزاحهم الله عنا. هذا يبرز مفارقة، وصار فيها المفارقة هنا تجاهل القاتل، تجاهل العارف كما يقولون. هو يعرف أن الشعب الفلسطيني هو من طرده هو وهذه العصابات التي تسلطت على الشعب الفلسطيني، طردوهم من أرضهم إلى آخره، ولكنه تجاهل وبات كأنه لا يعرف لماذا يحتفلون ولماذا يتحدثون عن الأجداد وعن كذا وعن كذا، وكأنهم جاءوا بالمريخ، احتلوا أرضنا ثم تجاهلوا ما فعلوه بنا عام 48 ومن عام 48 وما قبل حتى هذه اللحظات، بل من عام 1920 حتى هذه اللحظات. ولولا أن الله سبحانه وتعالى شاء ثم أن العالم تآمر علينا كان زمان لم نجد فيهم ولا علجا من العلوج والأعلاج في أرض فلسطين. المكان العام الذي دارت فيه الأحداث هذا المكان الخاص، القرية التي بجوار عكا أو المكان والسيارة أيضا، كان شمال فلسطين دون إشارة. الكاتب لم يفصل لنا في جماليات المكان ولم يغرق في الوصف ولم يبين، إلا أنه أراد من خلال هذا المكان أن يقول أن الشعب الفلسطيني هجر من أرضه وبات اليهود يبنون مكانهم مستوطنات ويطردون الشعب من الأرض ويتسلطون عليهم. ننتقل بسرعة إلى الزمان، الزمن الحقيقي لحكاية القصة، زمن الحكاية وزمن القراءة وزمن السرد، تحدثنا في المرة الماضية. زمن الحكاية التي دارت فيها الأحداث يزيد على 50 عاما، لأن أبا العبد يتذكر تلك الأحداث تتابعيا، ولكن الزمن السردي للأحداث لم يتجاوز بضع ساعات ما بين ركوب أو خروج أبي العبد من المنزل ورحلة العودة إلى البيت وما تخللها من حمل لهذا اليهودي والذهاب إلى الاحتفالية. واضح الكلام؟ وقد نتخيل نقول والله هو تزامن المشهد مع لحظة الكتابة، يعني هو كتب الأحداث اليوم مثلا في 15 من آيار هذا العام، 15 مايو هذا العام، ودارت في نفس اللحظة. قد يقول قائل هذا وهذا ليس فيه حرج. الأحداث الفعلية كما قلنا وقعت في بضع ساعات، وظف القاص فيها الاستباق كما لاحظنا، ووظف فيها الاسترجاع الزمني إلى ما سبق 50 عاما من أيام طفولته. لغة القصة في النهاية حتى لا أطيل عليكم، أنا اختزلت التحليل اختزالا كثيرا، لغة القصة وظف فيها الكاتب القاص عنصرين، اللي هو السرد الذي تجسدت فيه مظاهر الوصف والأفعال الزمنية ما بين أفعال ماضية وأفعال مضارعة تقريبا بالتساوي، ليبين لنا ديمومة المأساة التي حلت في السابق وما زالت تدور حتى هذه اللحظات التي كتبت فيها القصة القصيرة. تخلل السرد نوع من الوصف المادي للأشياء، جلس باسترخاء وراء مقود السيارة، انطلق عبر الشوارع الفسيحة يراقب بعينين مستكينتين زرقة السماء الصافية ويستقبل نسمات الصباح المنعشة. فالعينان المستكينتان رمز للهدوء والسكينة وعمق التفكير والتأمل، يعني إنسان هادي هيك عنده رزانة عنده حكمة. ومن الوصف الجسد الذي استخدمه رسم ابتسامة ساخرة، التفت بكامل جسمه إلى الرجل الجالس في المقعد الخلفي، رأى في عينيه نظرة واجمة، أيضا وصف لنا الوجوم الذي أصاب الرجل الصهيوني في المقعد. كذلك امتد الوصف إلى وصف مكونات غير الحركات الجسدية، وصف المكان السابق كأنه يخرج من الحفرة العميقة التي حفرها والده، وبدأ يصف لنا الحفرة في فناء الفسحة الخلفية لدارهم الكبيرة، غطاها بأعمدة خشبية ثخينة وصفائح من تنك وحديد، فرش فوقها أغصانا جافة وأهال عليها التراب، زودها بالمؤن وإلى آخره، زودها بالمؤن والماء. كل هذه عناصر من عناصر الوصف، كل شيء حوله جميل وبراق، الشوارع تضج بالزينة والرايات والأعلام الملونة هذه مفارقة في يوم مأساوي مثل هذا اليوم الذي يمر على الشعب الفلسطيني من كل عام. يفترض حسب المنظور العادي لرؤية الأشياء أن يكون الشعب الفلسطيني مقيما للحداد والأحزان وغير ذلك، ولكن الشعب الفلسطيني الفلسطيني يفاجئ الجميع أنه لا يعيش حالة من الحزن، وإنما يبتهج ويحاول أن يقدم مظاهر الفرح متمسكا بأرضه، مقاوما مدافعا منافحا عن هذه الأرض بكل ما أوتي من قوة. وبارك الله فيكنّ.